استمر الإنسان في الله وصار بين الله زائدا، هل يقال أنه تبيان؟ إيه نعم، إذا كان يعذ دائما حتى يمل الناس فهم مبتدع، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتخولهم. يعني في كل مجلس يعذ دائما لا ما ينبغي، ما ينبغي يثقل على الناس. طيب، فإذا اجتمع طلبا أحدهما يقول استمر والثاني يقول لا تستمر، فأيهما نجيب سليم؟ أيهما نجيب؟ يعني مثلا بقي ساعة مثلا أو ساعة لا أربع، فقال بعض الطلبة استمر وقال الآخرون لا. وكان العادة هو من عادة الدرس ولا من غير عادة الدرس؟ المهم فصل. كان من عادة الدرس لهم إيه؟ وكان من غير عادة الدرس ما من اللي لهم حد؟ اللي يوقفون ولا اللي يقول استمر؟ اللي إذا كان ما في عادة. لكن هم عادة في طريق الآن معلم يسأل. طيب لا، يأتي بعض الناس يقول لا، الذين قالوا استمر أولى بالمراعاة، ويقال للآخرين إن شئتم احضروا وإن شئتم اذهبوا. فيقول هؤلاء نحن لا نريد أن نذهب، نريد أن ننتفع بالعلم ولا نحب أن يفوتنا منه شيء. ففي هذه الحال نلاحظ هؤلاء الذين يقولون وقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة. وهؤلاء الذين يقولون استمر لا يفوتهم شيء، لكن الذين يقولون قف نحن نريد أن نخرج إلى أشغالنا أو مللنا أو كسلنا، هؤلاء نراعيه. اللهم إلا إذا طلبوا ذلك في وقت نعلم علم اليقين أنه لا يحصل به ملل، مثل بعد أن تكلم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا أصيبها أو امرأة تزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. قالوا قف، هؤلاء نقبل منهم أو لا؟ لا نقبل، لأن هذه كلمة ما تؤدي إلى السآمة. لكن إذا كان حقيقة أن من ليس عنده رغبة أكيدة سوف يمل فهنا نراعيه.